فوفقنا الله عز وجل الأسبوع الماضي لشرح مقدمة المقدمة التي استطالها بعض طلاب العلم واستثقلها البعض الآخر بالنسبة للحفظ، وكذلك البعض، وهذا أقوله من باب الملاحظات التي تلقيتها هذا الأسبوع، قال المقصود ما بعدها، لماذا لا ندخل في صلب الموضوع؟ قال ذلك بناء على أن الشروح الموجودة عندكم في النت وفي الكتب التي شرحت الرسالة أكثرها لم يتعرض لشرح ما شرحناه الأسبوع الماضي، فما قولكم؟ محمد، نعم، مقدمة المقدمة، نعم عبد النور، فيها مفاتيح، تقولون صحيح، ها؟ صحيح؟ فيها مفاتيح؟ يعني أنا خشيت أن الفائدة لم تكن، يعني خشيت أن يكون الشرح الماضي حشوا فقط لا فائدة فيه، فقلت لعلنا لو بدأنا مباشرة بكلام الماتن رحمه الله في مسألة الإيمان وما بعدها. طيب، على كل حال الإنسان لا يستعجل المسائل العلمية، بعض الناس يريد العلم في وهلة، وكما قيل من أراد العلم جملة خرج منه جملة، من أراده جملة خرج منه جملة، يعني الإنسان يتدرج. وحاولنا أن نركز على مسألة الآداب، لأن في الواقع كلام نفيس جدا لابن أبي زيد رحمه الله. فمن حفظ؟ الثلث، والثلث قليل، هو في الحديث لكن نستقله في الحفظ. اسمك ذكرني، محمد بن سوسة، يلا سم الله. إذن كيف؟ لا نناقش في الماضي، لأن حفظت وشرحت ونوقشت. نعم نعم، ما عندك تبويب الباعث على الرسالة؟ هذا مهم جدا، حفظ العناوين والتبويب ورؤوس المسائل مهم، إن هذا يقطع لك الحفظ ويعينك على استذكار المسائل. ولذلك المؤلف أشار إلى هذا. نعم، أعاننا وتعمله الجوارح. نعم، جوارح، وشيء من الآداب وجمل منها، وجمل سبيلا، سبيلا بالفتح، أعد لما انتقل أحسنت. نقف الآن. قل اللسان لا يسمعني من شيء. نعود. للطلاب أي يريدون سماع الطلاب بس ينقصنا ميكروفون. نعود يا محمد اشرح لي الجملة الأولى. هذه الحفظ وحده لا يكفي، إذا كنا نحفظ ولا نفهم مشكلة. يلا حفظت الأصل ونسيت الفرع؟ لا صحيح، ما راجعت الشرح. يلا واحد عبد النور. لا لا الحفظ أعد ما أعد ما قاله. هل يصح هذا؟ هل يصح أن يدعى لغير الصحابة بالرضوان ويقال رضي الله عنه وأرضاه؟ يا الله يجب يصح؟ ها؟ أنا زرحهم واحد بالواحد. أنت قلت رضي الله عنه وأرضاه. حمزة أحسنت، هذا هو القول الفصل في المسألة. يجوز أن يدعى لشخص بالرضوان والرضا ولكن لا يتخذ ذلك عادة، كما أنه يجوز أن يصلى ويسلم على الشخص دون أن يتخذ ذلك عادة. فقد قال ابن عباس لعمر رضي الله عنه يوما صلى الله عليك، ها؟ ولكن لا يتخذ ذلك عادة. فأهل السنة في ذلك على مراتب، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يصلون عليه ويسلمون، وأما أصحابه فإنهم يترضون قال رضي الله عنه، وأما ما بعدهم فإنهم يترحمون عليه، ولكن لا بأس أن تأتي المسألة عرضا فيقال رضي الله عنه، لكن لا يتخذ ذلك إيش عادة. ولكن لو قال علي كرم الله وجهه كما درجة كثير من الألسنة بأن تقول علي كرم الله وجهه، نقول هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، وعدم الترضي عنه أو استبدال الترضي عنه بكرم الله وجهه فالواقع هو استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم كيف ذلك؟ نقول لأن رضوان الله أعظم عند الله، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. فقوله رضوان من الله أكبر، وكذلك في حوار الله عز وجل وكلامه لأهل الجنة يقول فإني رضيت عنكم فهل رضيتم عني. وأما ادعاء أنه لم يرى فرجه البتة ولأنه لم يعبد الأصنام فلذلك يقال له ذلك، فنقول هذا كله من كلام الروافض الذين غلوا في علي بن أبي طالب، فهذه لابد أن تصحح. مسألة كرم الله وجهه، نقول كرم الله وجه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قل رضي الله عنه وأرضاه. طيب إذن قولك في أبي محمد ابن أبي زيد رحمه الله لا بأس به. إذن رضي الله عنك أنت كذلك. لا تتخذ عادة، لا تتخذ عادة، ليس هو وحده فقط الذي تبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنت إن شاء الله تكون من أتباع الصحابة. يعني في الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب أنت الآن تستدل ولا تسأل؟ لا، أنا أشكل علي قولك أنه لا يجوز قول رضي الله عنه أو لا يتخذ عادة في من أتى من بعد الصحابة والتابعين. طيب، أما بالنسبة لما استدللت به فليس في مقامه، فالله تعالى يثني على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ويقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهل هذا المقام مقام خبر أم مقام إنشاء؟ ولا ما فهمت؟ هل هذا خبر رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني أن الله أخبر أنه رضي عنهم وأخبر أنه رضوا عنه، أم أن هذا دعاء؟ الإنشاء يعني الدعاء، خبر. هذا خبر جميل، فهذا خبر فاشترط، فذكر المهاجرين والأنصار واشترط في رضائه عز وجل بالنسبة لمن تبعوهم أن يتبعوهم بإحسان في تحقق رضا الله جل جلاله، فهمت؟ دون الفريق الأول من الصحابة، فلا بد أن تكون المتابعة بإحسان. فنحن إذا ترضينا على شخص ما قلنا أنه لا يجوز أو هذا ممنوع مطلقا، ولكن لا يتخذ ذلك عادة. لماذا؟ يقول أهل العلم: حتى لا يتبع غير الصحابي بالصحابة، لأن مرتبة الصحابة مرتبة لا يمكن أبدا أن يصل إليها مخلوق، مستحيل هذا. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. واحد ينفق مثل جبل أحد ذهب وفضة، لا يساوي نفقة صحابي واحد من أن يملأ مده من شعير أو قمح أو نصيفه أو كف واحد، ما يمكن، لأن مرتبة الصحبة لا يمكن أن تدرك، لا يمكن، فهمت؟ فلأجل ذلك منع أهل العلم رحمهم الله أن تتخذ ذلك عادة في شخص معين. فنقول مثلا أبو حنيفة مالك رضي الله عنه، فهمت؟ أم تتخذ ذلك عادة فلا. أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها وروائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. اشرح الجملة الأولى. قال: أما بعد، هذه تسمى فصل الخطاب، وينتقل بها من مقدمة إلى لب الكلام موضوع. توافقون؟ لا أوافق. ليش لما نقول المسألة قيل فيها كذا تذهبون إلى هذا مباشرة؟ ابدأ بالمشهور أولا ثم بعد ذلك أذكر القول الثاني. أنت على طول قلت أما بعد، هذه تسمى فصل الخطاب، قيل فيها، فلا تستشهدوا أو لا تعولوا على ذكر الشاذ من الأقوال أو المرجوح منها، ابدأ بقول الراجح بالمشهور ثم قل قيل كذا، فهمت؟ يعني هذه عادة كثير من طلاب العلم. كنت يوم في تدريس بعض الأطفال أحكام الطهارة، فذكرنا لهم نواقض الوضوء، فأعطيناهم قاعدة في هذا الباب، قلنا كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، فبينت كل ما خرج من السبيلين من القبل أو الدبر فهو ينقض الوضوء، من بول أو ريح أو غائط أو دم أو مذي أو أي شيء. فقام بعض الطلاب يقول أي شيء أي شيء، قلت أي شيء حتى البترول لو خرج منه بترول ناقض الوضوء ناقض الوضوء. فلما جاء وقت الاختبار اختبرناهم في نواقض الوضوء، فليتني ما قلت هذه الكلمة. أغلب الطلاب قالوا من نواقض الوضوء خروج البترول. قلت إذا صار البترول يخرج من القبل أو الدبر يعني خلاص صرنا أثر الناس، الله المستعان. فقل طلاب العلم يركزون على إيش؟ المسائل الشاذة. إذا نقول أما بعد، هذه كلمة يدخل بها يؤتى بها ثم يدخل في الموضوع. نعم. وقيل فيها أنها فصل الخطاب. وقيل أنها فصل الخطاب. قال أعاننا الله وإياك على قال أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. الرعاية بمعنى الحفظ. نعم. ودائعه بمعنى من مفرد وديعة بمعنى الأمانة. مفرد جمع وديعة. إيش تخصصك في الدراسة الإعلامية؟ إعلامية، هندسة إعلامية. جمع وديعة بمعنى الأمانة. نعم. فما هي الودائع التي دعا ابن أبي زيد بأن يحفظنا الله فيها؟ أو الأستاذ يستذكر. نعم. ماشية. إذن كل هذه تسمى الجوارح. الجوارح نسيت. لا، الآن يقول أعان الله وإياك على رعاية ودائعه، فالودائع المراد بها هنا الجوارح. الجوارح، الجوارح هي السمع والبصر والعقل والقلب وما إلى ذلك، واليد والرجل، كل هذه على حفظ إيش؟ على رعاية ودائعه. استفدنا فائدة تحت هذه الجملة. أنت شو عندك تسوي طيلة الأسبوع؟ ماذا تصنع؟ أنت تلميذ؟ طيب عندك مذاكرة؟ وقت اختبارات الآن؟ أو وقت اختبار؟ طيب إذن معذور. ما قلنا؟ أن هذه الجوارح أمانات وودائع. أن هذه الجوارح أمانات وودائع استودعنا الله عز وجل إياها، فرعنا على هذا حكما. نعم أحسنت أحسنت. استفدنا أن هذه الجوارح ليست ملكا للإنسان لصاحبها، فلا يتصرف فيها كيف شاء قطعا. لو واحد قال أنا سبيع كلوة كلية يريد أن يبيع كلية، كلية بالعربية، كلوة كلوة بالعامية، أيه إيش تقولون؟ يجوز؟ قال عنده ديون ويريد أن يسدد ديونه، يصح؟ لا يصح، لأنها ليست ملكا له، ليست ملكا له. ولذلك بدن الإنسان لا يتصرف فيه كيف شاء، فالله عز وجل جعل لهذا الجسم أحكاما، صحيح؟ في الشعور مثلا، فيما ينبت من شعر على بدن الإنسان، كل شعر له حكم، لا يتصرف فيه كيف شاء. ايش تقولون؟ طيب قال وحفظ ما أودعنا من شرائعه. أريد تفسير لهذه الجملة. نقول قال رعاية، يلا يا منصف أولا حفظي ما أودعنا. ما معنى أودعنا؟ نعم وهي الطريقة، والمراد بها ها التكاليف الشرعية الدين، فاستفدنا فائدة أخرى. يلا للجملة الثانية، خلينا انتهينا من الجملة الأولى، الجملة الثانية استفدنا فائدة. حسية وهي الجوارح، الثانية شرعية وهي الشرائع. استفدنا إذن، قلنا أن هذه الشرائع، هذه الشرائع أمانات، صحيح؟ الصلاة والزكاة كل هذه أمانات أتمنى الله إياها، وهي قوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. فمن هذه الأمانة هذه الشرائع. فما هو الفرق بين الشرائع والشعائر؟ هل هناك فرق؟ يلا شكر. مثل ايش؟ صحيح. هل الصوم من الشعائر؟ اي نعم، من الشعائر، من شعائر الدين، ولذلك تجد الصوم قد أمر به من كان قبلنا كذا ولا اي نعم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أولا توحيد الله، الصلاة، الزكاة، الصوم. حتى قال بعض العلماء إن أركان الإسلام في هذا الدين كانت أركانا في الديانات السابقة، فالصلاة والزكاة. قال في إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأما الشرائع فهي التكاليف والطرائق التي قد تختلف من شريعة إلى شريعة. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. تمام. إذن قال: أعان الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. ثم قال: فإنك فإنك سألتني هنا، الضمير يعود على شيخ محرز ابن خلف التونسي، وقلنا أن تأليف هذه الرسالة جاء سببي. أحسنت. وليس ابتدائي، أي أنه أنا شيخه محرز طلب منه تأليف هذه الرسالة وحفظ. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة، قلنا أن هنا هذه المقدمة في العقيدة مختصرة، وكتب العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مختصرات ومتوسطات ومطولات. أحسنت. كتب الطب. نعم صحيح. إن شاء الله تكون طبيب حاذق ما شاء الله. وطالب العلم المبتدئ يجب عليه أن يبدأ بالمختصرات، لأن يعني العلم قطعا، فيعني يجب أن يراعى فيه تدرج. تمام. شوف، إذا استفدنا من شرح المقدمة أن فيه منهجية، ها بين لنا المنهجية في الطلب. تمام. لكن لو قال قائل: قوله إنك سألتني أن أكتب لك جملة، وما هي جملة؟ كتاب كامل ضخم، فما هو القول في هذا؟ صحيح؟ نعم. كالجملة قد يطلق على الجملة أو الكلام كلمة، يقال فلان ألقى فينا كلمة، مع أنه تكلم كلاما طويلا لكن قال ألقى كلمة. ودليل ذلك قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي، شوف، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة، مع أن الذي سبقها الكل إيش؟ كلمات. نعم. إذن جملة هذا باب التجوز في الكلام، وكذلك في شيء من التواضع. صحيح. فقال: أكتب لك كتابا مجلدا، ها جملة مختصرة. يلا نمشي. من واجب أمور الديانة، الواجب لغة هو السقوط، ومنه قوله تعالى: فإذا السقوط لا خطأ الساقط، الواجب هو الساقط. نعم. أي نعم. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. في واحد سألني هذا السؤال، أنت ولا واحد؟ أصبر. واحد سألني هذا السؤال قال كيف تقول الساقط؟ ما فهم الساقط، أظن ما حقق نطقها بالطاء. ها؟ ونقول الساقط بالطاء. إذن الواجب هو الساقط. ساقط. ومنه قوله عز وجل فإذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت. ما هي جنوب البدن؟ ما هي البدن؟ الإبل. الإبل. نعم. أما اصطلاحا فهو ما أمر بفعله على سبيل اللزوم، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه. هل هناك فرق بين الواجب والفرض؟ وليد. فيما قال هناك فرق بين الواجب والفرض. من قال بهذا؟ من قال بهذا؟ الأحناف. صحيح. هو على كل حال لو قلت أبو حنيفة لكان أولى، إن كما تعرف الفرق بين المالكية ومالك، والشافعية والشافعي، والحنفية وأبو حنيفة، قد نجد فرقا. قد يكون صاحب المذهب له كلام له كلام في المسألة غير ما عليه أتباعه في المذهب، هذه موجودة في مسائل الفقه. الشافعية يقولون بشيء والشافعي نفسه يقول شيئا آخر، ونقول هو قول أبي حنيفة ولكنه قول جماهير الحنفية. فصاحبه محمد بن حسن الشيباني والقاضي أبو يوسف قال بذلك أيضا. والصواب أن الفرض والواجب شيء واحد. عنده تفريق الإمام أبو حنيفة، يفرق بين الفرض والواجب بماذا؟ بماذا يفرق؟ شوف يلا، ما تدري؟ لازم ريان، ما زلت نايم، ما فهمتها، ما كتبتها، عندك أسبوع كامل كنت أستاذك. يلا عبد النور. الفرق أن الواجب عليه دليل قطعي، الفرض عليه دليل ظني. إيش قلت؟ الواجب عليه دليل قطعي، الفرض عليه دليل ظني. لو عكست لا أصبت. الفرض قال ما ثبت دليله قطعا، والواجب دليله ايش؟ ظني. ظني يعني يحتمل ويحتمل. والصواب انهما سواء. على كل حال هذه تستفيد منها حتى تعرف اصول المذاهب الاخرى، تستفيد تعرف ان في مذهب الاحناف انهم يفرقون بين ايش؟ بين الواجب والفرض. فالصواب ان الواجب والفرض عند جماهير اهل العلم ومنهم المالكيه سواء، نفس الشيء. فمثلا اذا قلت صلاه الجمعه، مره وقع نقاش بين شخصين عن صلاة الجمعة وكادت أن تحصل خصومة بالأيدي، واحد قال صلاة الجمعة فرض، قالوا اتق الله صلاة الجمعة ليست فرضا بل هي واجب، ويقول له أنا قلت لك فرض تقول واجب. الحاصل أن اختصما لأنهما كان يفرقان بين الفرض والواجب. طيب أعيد. قال فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة. من واجب أمور الديانة، ما المراد أمور الديانة؟ أي أمور الدين وشرائعه. نعم. ثم قال من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. مما تنطق به الألسنة وتعمله القلوب وتعمله الجوارح. نعم. هنا يذكر أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا الشيء في استفدنا فائدة أخرى. أن هذه الثلاثة هي محاور الرسالة. نعم. محاور الرسالة أم لا؟ نعم. أجيب جماعة. بلى. محاور الرسالة. فالرسالة تضمنت هذه الأمور الثلاثة: ما تنطق به الألسنة، وتعتقده القلوب، وتعمله الجوارح. لأنها تضمنت إذن شيئين أو فقهين. فما هما الفقهان؟ نعم. ما هو الفقه الأكبر؟ أحسنت. والأصغر الفقه العملية. تمام. كذلك يسميها بعض أهل العلم المسائل العلمية. إذا قالوا المسائل العلمية والعملية يريدون بالعلميات مسائل علمية مسائل الاعتقاد، والعملية كل ما هو من شأنه أعمال من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وهذه الأشياء. تمام. يلا نمشي الجملة التي تليها. منصف. وما يتصل عد يلا من مؤكدها ولا مؤكدها؟ طيب ما يتصل، يتصل بماذا؟ بأمور الديانة. قال ما يتصل بذلك الإشارة إلى شيء، إلى ما سبق، إلى أمور الديانة. يلا طيب لك الخيط قصير. قلنا السنة جمع السنن وجمع سنة وهي الطريق. نعم هي الطريقة. هي الطريقة. طيب ثم بين أنواعها. أنواع نعم من مؤكدها فهناك السنة مؤكدة وهي التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها. ونوافلها وهي من السنة المستحبة ورغائبها. قلنا أن المالكية يفرقون بين النافلة والنوافل والرغائب. بين النوافل والرغائب. الرغائب جمع إيش؟ رغيبة. رغيبة. رغيبة نعم. فالنوافل يعني الآن المالكية عندهم هذه الأنواع. نريد ضابط في التفريق. كيف نفرق عندهم؟ يعني كيف يفرقون بين السنة النافلة، السنة المؤكدة والنافلة والرغيبة؟ يلا أضحكنا معكم. يفرقون بينها بحيث أن السنة المؤكدة. ليه ضحكت أولا؟ ها يضحك عليك أنت. تذكر شيئا في الحفظ؟ إيش فيه؟ لا لما كنتم عليه يعني على مفرد الغائب. إيش قال؟ قال غريبة. لا قال رغيبة. صح صح. لما كنتم عليه يعني حتى. إيه لأنهما تلعثم. أرد أن. تلعثم وتردد في تصريف المفرد منها رغائب. الحمد لله ما قلت لي غريبة. ما قلت لي غريبة لبس. نعم. السنة المؤكدة هي التي أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أما النوافل فهي التي النوافل هي التي تؤدى جماعة لم يؤكد عليها وتؤدى جماعة. المؤكد من النوافل. نعم. المؤكد من النوافل ما أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. كالوتر. كالوتر. وركعتي الفجر. إيش تقولون؟ نمشي على مذهب الإمام مالك. كالوتر. كصلاة العيد. صلاة العيد. أي نعم. صلاة العيد والاستسقاء كل هذه من السنن المؤكدة. والكسوف هذه من السنن المؤكدة عند الإمام مالك. مالك نعم. هذه قد تفعل. إذن قد تفعل جماعة. قد تفعل جماعة. نعم. افتح لي. أما النوافل كالتراويح مثلا. أما الرغائب فهي التي لا تؤدى جماعة كصلاة الضحى. لا مشكلة. إذن الآن الضابط في التفريق بين السنة المستحبة والمؤكدة مسألة هو الضابط، هل الضابط أن تؤدى على سبيل الانفراد والجماعة ولا شيء آخر؟ لا شيء بين المؤكد وأنه في شيء آخر، يعني يمكن أن تكون النافلة يمكن أن تكون مما أو يكون العمل جماعي. نعم. وهو مؤكد. نعم. مثل إيش؟ صلاة العيد وصلاة الاستسقاء والكسوف عند المالكية. نعم. صحيح؟ نعم. طيب بالنسبة لصلاة القيام في رمضان، هذه من النوافل. أي لأنها مستحبة وتؤدى جماعة. وتؤدى جماعة. إذن الضابط ليس الاجتماع. لا، في النوافل، في التفريق بين التفريق في التفريق بين المستحب والمؤكد ليس الاجتماع. أيوة هذا رد، خلي بالك، رد بالك هنا. التفريق الضابط في مسألة المداومة، هم يقولون المداومة لكن في شيء آخر وهو النص. نعم تأكيد. النص كذلك، يعني دلالة النص عليه. الاجتماع ضابط في التفريق بين النوافل والرغائب. أي نعم. نعم. الاجتماع ضابط في التفريق بين النوافل والرغائب. نعم. فالنوافل تؤدى جماعة. هذا جميل. إذن الاجتماع وضده هو الضابط في التفريق بين الرغيبة والنافلة. والنافلة. الرغيبة تؤدى على سبيل الانفراد. الانفراد. والنافلة تؤدى جماعة. شفت الفرق الآن عند المالكية؟ وذلك في دراسة الفقه بعد إن شاء الله، الله عز وجل يوفقنا وإياكم، شرح المقدمة حينما نبدأ في الرسالة في المسائل الطهارة الغسل وما يتبع، قبل ذلك لابد من مقدمة أخرى وهي أصول مذهب الإمام مالك، أن يتعلم الإنسان الأصول التي سيمشي عليها في هذا المذهب، بلا ذلك لن تستطيع. كل مذهب له أصول، هذه الأصول لابد أن تأخذها تعرف، وعلى ضوء هذه الأصول تعرف الفروق بين مذهب ومذهب، فهمت؟ فمثلا نعطيكم مثال من أصول مذهب الإمام مالك بعد كتاب السنة والإجماع والقياس، اعتبار عمل أهل المدينة، اعتبار عمل أهل المدينة. فالمالكية يستدلون من جملة ما يستدلون به من مصادر التلقي بعد القرآن والسنة والإجماع والقياس، يستدلون بعمل أهل المدينة، ولذلك قد لا يجدون للمسألة دليلا لا من القرآن ولا من السنة الصريحة، فيقولون وهو الذي عليه عمل أهل المدينة. لماذا يقولون هذا؟ لأنها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة اجتمعوا فيها، فيقولون إذن يبعد أن يجتمع أولئك على ما هو مخالف للحق، فهمت؟ بل بعضهم من لا يعتبر إجماعا إلا إجماع أهل المدينة، وهذه مسألة أخرى في أصول الفقه. نمشي من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. تمام، أنت أكملت المسألة. حمزة. ثم قال رحمه الله وشيء من الأداب منها. فبين المؤلف رحمه الله أن من الأمور التي يعتنى بها في التصنيف والتأليف الآداب، فإن العلماء رحمهم الله في تصانيفهم يدرجون كتب الآداب من ضمن كتب الفقه، وهذا لأن الآداب من المقاصد الخمسة التي الشريعة. أحسنت، الآداب من المقاصد الخمسة، ولكن الآداب قد يراد بها واحد من أمرين. نعم. إما التخلق أو نعم، الآداب جمع أدب، ولما المراد به التخلق في الشيء، أي مثلا كالتخلق في دخول البيت أو خروج من البيت أو دخول الخلاء أو خروج من الخلاء مثلا، فهذا المراد بالآداب. يعني الآن هل الرسالة هذه ذكر فيها رحمه الله آداب طلب العلم؟ نعم، في أول الأمر في البدء من المختصرات مثلا. لا، هل هو الآن في الرسالة هذه هل ذكر ابن أبي زيد القيرواني آداب طالب العلم؟ لا، لم مع نفسه ومع كتبه ومع شيخه، هل فيه؟ لا، لم يبقى. إذن ما المراد بالآداب؟ الآداب التي التخلق في بعض الأمور التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخلق بها عليه الصلاة والسلام. نعم. وهي الكتب التي تجعل في آخر كتب الفقه. إذن نتكلم عن شيء من الآداب. نعم. مثل إيش؟ في آداب اللباس وآداب الأكل وآداب الشرب والنوم، كل هذا سيذكره في الرسالة، واضح؟ هذا هو المقصود بذلك. نعم. قال من؟ قال أبا، ولنقول أبو نعم. هذا اسم للأسماء الخمسة الذي يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء. ماذا قال أبو ذر؟ قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: والله ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وعلمنا منه. أحسنت، إلا وعلمنا منه علما. نمشي أنت. وجمل من أصول الفقه وآدابه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. اشرح. وجملا من أصول الفقه، هنا أصول الفقه أي الشريعة من أصولها، أي أصولها أي ما هذه الأخ اسمه يلا عاد الجملة. وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. اشرح. أصول الفقه هو من علوم الآلة التي يستعملها العلماء لاستنباط الأحكام. لا. الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية. صحيح. إذن الرسالة فيها أصول الفقه، فيها الذي ذكرت أنت الآن. الرسالة هذه فيها أصول الفقه. ما قرأت الرسالة؟ ما قرأت الرسالة. طيب تمام. أعطينا مثال على ما ذكرت، مثلا شيء من مباحث أصول الفقه. أصل في الأشياء الإباحة. هذه من القواعد الفقهية. نعم القواعد. قواعد فقهية شيء. لا لا لا، نريد هذا الذي عرف أصول الفقه. تحدث هو عن أصول الفقه، وهو العلم الذي يفتتح به قبل الدخول في علم الفقه، إنما مثل القياس. هو هذا مشهور عند طلاب العلم، أن أصول الفقه نحتاجه للفقه، وليس صحيح. أصول الفقه تحتاجه في كل فن. إيه لا، معنى العلم مستعمل الأداة التي هو لا، ليس أدابا. علم أصول الفقه معرفة الأحكام إيش الشرعية بأدلتها الإجمالية. أصول الفقه تستعمله في الفقه وفي الحديث وفي التفسير، كل علم من علوم الشريعة إلا وتحتاج إلى أصول الفقه لابد، لأنه به تتمكن من استنباط الحكم من الدليل. فهو يبحث في ماذا؟ يبحث في دلالات الألفاظ، في دلالات الألفاظ تفرق بين العام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، وتعرف أنواع الأخبار مثلا، وما هو الأمر وما هو النهي، كل هذا، ما هو المكروه ما هو المندوب، ما هو الأحكام الشرعية التكليفية كذلك، كل هذا إذا عرفته تستطيع إذا قرأت الحديث تعرف أن هذا الحديث يدل على أن هذا الأمر واجب أو أنه مستحب. واضح؟ فهو من الأهمية بمكان. لكن هل المصنف لما ذكر أصول الفقه وفنونه هنا هل مراده هذا العلم بالذات ولا شيء آخر؟ قصد المصنف رحمه الله أصول المسائل الفقهية فقط، ليس علم الأصول. أحسنت، أصول المسائل الفقهية، لما في مسائل فقهية يؤصل لها بأصل ثم بعد ذلك يفرع، مثل إيش؟ حتى قلناها عطينا مثلا من أصول المسائل الفقهية كل ما خرج من السبيلين فهو ناخذ الوضوء، هذا أصل، وبعدين انت فرع إيش؟ اذكر ما يخرج من بول هذه الأشياء، فهمتم؟ في البيع كبيع الغرر، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هذا أصل في المسألة، يدخل تحته كثير من أنواع البيوع التي تعد وش غررا محرما. نعم، على مذهب الإمام مالك بن أنس، ولا الشافعي مالك بن أنس. يلا يسرح. على مذهب الإمام مالك بن أنس، والمذهب المقصود به هو الطريقة، طريقة الإمام مالك. والإمام مالك يعني اجتهاده، حسب ما حفظ من كتاب من الحديث، ما وصل إليه من الحديث والسنة. نعم. وقد اشتهر الإمام مالك كالإمام الشافعي والإمام أحمد وبقية الأئمة باتباعهم للسنة، وأنهم يقدم للسنة، وأنهم يقدمون الحديث ويقولون أن الحديث قول مشروع يجتمعون عليه، الحديث مذهبي. أحسنت، أن يعني الحديث مذهبهم، يقدمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لماذا نجد في بعض الأقوال لأرباب المذاهب ما يخالف الحديث؟ لأنهم لم يصل إليهم الدليل، فقد كان من العسير أن يجمعوا السنة في وأن يدونوها، هذا هو السبب. إذا ما تعمدوا مخالفة السنة، ما تعمدوا. أحسنت، نمشي، يلا نمشي. محمد، حمزة. خلاص انتهينا منها. وين كنت؟ مع ما سهل سبيل ما أشكل ذلك. يلا أصبر شوي. على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. اشرح. قال مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك، يعني سبيل ما أشكل من مما ذكره من من من المسائل. و يعني هل هو سيسلك في التصنيف مسلك التيسير ولا مسلك التعقيد والتعسير؟ مسلك التيسير. لماذا؟ لأنها مختصرة، وألفت لمن؟ للولدان. تمام. مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين. من هم الراسخون؟ ما معنى الراسخ؟ الراسخ، في العلم. إيه طيب، من هم؟ ما معنى الراسخ؟ الثابت. إذن الراسخون هم الثابتون في العلم. نعم. وبيان المتفقهين. المتفقهين من ولا المتفقهين؟ المتفقهين. أيوة. المتفقهين من الفقه، أي الفقهاء. فقهاء أي مذهب؟ مذهب الإمام مالك. إذن أذكر بعض الفقهاء. ابن القاسم، محمد بن القاسم. نعم صحيح، هذا من طلاب الإمام مالك. الإمام زحنون. أشهب ما أدراك. نعم طيب، نمشي. يلا حمزة، ما سمعت. قال رحمه الله مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من بيان من تفسير الراسخين. تفسير الراسخ. نعم. وبيان المتفقهين، فلما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، فإن محرز ابن خلف التونسي رحمه الله كان يعلم الأطفال كتاب الله عز وجل، فلما طلب منه تأليف هذه الرسالة حتى يعلمهم مع كتاب الله عز وجل بعض ما جاء في بعض ما جاء من الآداب من المسائل الفقهية، فأشار إلى ذلك ابن أبو محمد بن أبي زيد القيرواني أن هذا من الأمور التي ينبغي العناية بها، وهي تعليم الأطفال كتاب الله عز وجل، ومع ذلك ينبغي أن يعلموا بعض المتون حتى ترسخ في قلوبهم. محرز بن خلف كان أسن من ابن أبي زيد القيرواني قطعا، كان أكبر منه سنا، فكيف يسأل الكبير الصغير؟ نقول يجوز أول يجوز أكثر من ذلك، وهي رواية الأصاغر عن الأكابر، والعكس كذلك، فيجوز أن يطلب الكبير من الصغير تأليف شيء أو شرح شيء مثلا. تمام، يلا واحد أنت اسمك، ذكرني. صاحب الطاقية البيضاء. هاي جهاد. نعم. ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. والمعنى هنا أنه أراد في منهجية تعليم الولدان أن يتعلموا هذه المسائل الفقهية منذ صغر، المسائل العقدية والفقهية منذ صغر سنهم حتى ترسخ فيه وتثبت وتأنس بها قلوبهم إلى أن يكبروا. قال لترجى ما ترجى لهم بركته وتحمد وتحمد لهم عاقبته. البركة المرجوة هي بركة حسية وبركة أيضا، ويمكن يعني البركة هي أنواع، بركة حسية وبركة معنوية، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. فالبركة الحسية هي الاستعانة على الصوم بهذا السحور وتقوية البدن، أما البركة الحسية فهي هذا ذكرتها الحسية. أما البركة المعنوية فهي بركة القيام في هذا الوقت وهو وقت غفلة، وذكر الله عز وجل والامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، يلا من ريان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ما ترجى لهم بركته وتحمد له عاقبته، ليسبق إلى قلوبهم. فكرتها وأعلم أن خير القلوب يوعها الخير. لا، ما وصلنا فعلا. فأجبتك صالح، حفظ نسيت؟ ها؟ ما انتهيت؟ يلا. فأجبتك إلى ذلك لما رجعت إلى نفسي، لما رجعت إلى نفسي وإياك من ولك، رجعت إلى نفسي ولك من الثواب، ولك أجر من علم دين الله أو دعا إليه. تحرف الكلام. يلا. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي، ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. يلا اشرح. ها؟ اشرح. من اشرح؟ منين اسم الأخ؟ عبد الله. ما شاء الله. مرينة فيها طلاب علم؟ ما شاء الله، تفضل اشرح. إذن فأجبتك إلى ذلك. إلى ذلك، إلى ذلك، إلى أي شيء؟ إلى ذلك يعني إلى ما طلبت إلي، إلى ما طلبت إلي كتابته. ما طلبت مني من تصنيفه. رجاء من لما رجوته لنفسي ولك، أي أن الإمام يرجو لنفسه ولطالب تأليف الرسالة الثواب وهو المترتب عن تعليم دين الله والدعوة إليه. والدعوة إليه، تمام. وأعلم. نمشي، يلا نعود إلى القارئ الأول. مما نزل تريد ميكروفون بس هكذا. قال المصنف عليه رحمة الله: وأعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون، تعليم إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، إيصال الخير إلى قلوب المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها. حسبك، يلا. وأعلم. قال: وأعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. أوعاها، ما معنى أوعاها؟ أحفظها، ومقصد به قلوب الولدان. نعم. فإن قلوب، لا هل المقصود كل القلوب. وبين أن خير القلوب أوعاها للخير. نعم. قال: أرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. أوعاها إذن أحفظها للخير. وارد القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. يعني شوف والله أجاب جواب صحيح، جوابه صحيح، قال كحال كثير من الناس تركوا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وانشغلوا بما لا ينفعهم لا في دين ولا في دنيا. صحيح ولا؟ وارجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. محمد، يلا محمد. وأرجى القلوب للخير ما محمد بن سوسة، هذا إن شاء الله من الطلاب النجبة، يحفظ كتاب الله كاملا، عندنا الحفاظ ما شاء الله، والأخ حمزة كذلك هو من حفاظ كتاب الله ويؤم الناس في جامع الصبر في سهلول في سوسة، فهذا مما يشحذ همم أهل المساكن حفظ كتاب الله. ولما زلتوا تصلوا بالكتب في التراويح، مزلنا بالكتب نصلي في التراويح، والله المستعان. يلا إن شاء الله في حفاظ إن شاء الله. نعم. وأرجى القلوب الخير، أرجى القلوب الخير أوعاها، وأرجى القلوب الخير ما لم يسبق الشر، ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون، ورغب في أجه الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ في قلوبهم، إيصال الخير إلى قلوب، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ في قلوبهم وتنبيههم، ليرسخ فيها، ليرسخ فيهم وتنبيههم على معالم فيها، فيها ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها. اشرح من أين؟ اشرح ما شئت. ليراضوا عليها أي ليمرنوا عليها. يعني من آخر كلمة بس اشرح. آخر شيء بسم الله. حبيب السوس تفضل. حفظت؟ حفظت ما شاء الله. تفضل. واعلم، واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون، ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها. أما قوله أوعاها للخير أي ما يعني ما أحفظها، أحفظها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، يقصد منها قلوب الولدان لأنهم غير مكلفين ليس عليهم أثام وذنوب. يعني الصبي الآن لو أنه فعل ما هو ذنب، مثل ما لو شرب الدخان، شرب الخمر، فعل ما هو محرم ولو من الكبائر، فهل يكتب عنه شيء؟ لا، لا يكتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، فلا يكتب عنه شيء. ايش تقولون؟ فلا يتأثر، مع أننا نقول في الواقع قد يكون لهذه الذنوب آثار على قلبه، فلا يستوي صبي يراض على طاعة الله بآخر على معصيته. نعم. ثم قال أولى ما عني به الناصحون، ورغب في أجر الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. وهنا يعني إشارة إلى أن يعني ناصحون هناك أصناف من الـ من الـ من هذه الفئة، من هذه الفئة مهتمة بصنف الصبيان، كما أن هناك أصناف مهتمة بصنف الشباب وغيرها من العالم. إذن هذا فيه حث لنا على العناية بالأطفال، بالأطفال والناشئ. تمام. ورغب في أجر الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المسلمين ليرسخ فيها. وهو من المعلوم أن ما تعلم يعني ما يعلم الأطفال في سن مبكر يرسخ فيهم. صحيح. فلذلك حظ، فلذلك يعني من أسباب، من هذه الأسباب أن محرز بن خلف طلب من أبي زيد القيرواني كتابة كتاب هذه الرسالة لتحفيظه للولدان كما يحفظون القرآن، كما نحفظ نحن أولادنا اليوم إن شاء الله يحفظون هذا الخير. نجوم الغد وما يتبع من هذه البرامج السافلة المنحطة التي يقوم عليها هؤلاء التافهين مع شدة الأسف فيما رأينا وسمعنا مما تتمزق له القلوب، فتيات صغيرات في سن التمييز 5 والـ6 والـ7 تمكيج الفتاة وتزين وتعود على العري ولبس القصير على الشاشة وتشجع على الغنى ويصفق لها وإن لله وإن إليه راجعون. هذه جناية أنا أسميها جريمة في حق الناشئة. نعم. وتنبيهم على معالم الديانة وحدود الشريعة هنا لينشأوا على معرفة معالم الدين وحدود الله سبحانه وتعالى وما شرعوا لنا وفرضوا يراضوا عليها. إذن ايش معنى يراضوا؟ يتمرنوا يتعودوا. نعم ليتمرنوا عليها ينشأوا عليها. تمام. الناظر لا إذن واصلوا الدرس. أظن حان الوقت لأن عندكم ارتباط عندكم دراسة. إذن نقف على هذا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. نواصل المناقشة لكن نسرع حتى ندخل في شرح بقية أو بداية كلام المؤلف في الإيمان وما بعده. يكفي هذا إن شاء الله.